يقول الذي أحسن الله إليكم وبارك فيكم لقد كثرت إشاعات عن مركز إدانة بأنه ليس سلفيا، وازدادت هذه الإشاعات في هذه الأيام مما يجعل الطلبة يشكون في سلفيته، فهل تنصحون به؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالذي أعرفه عن مركز الإبانة وما نشهد إلا بما علمنا وإلا بالحق إن شاء الله أنه قائم على المنهج السلفي، والمسؤولون عنه والقائمون عليه يحرصون على ربط الطلبة هناك بالعلماء السلفيين سواء في مصر أو في خارج مصر. وأما ما يشاع عنه فإما أن يكون من الباطل الذي يشنع به الحاقدون على هذا المركز لأمور في نفوسهم، وإما أن يكون من التشنيع عليه فيما لا يشنع به، لأنهم ليسوا معصومين، قد يصدرون أخطاء يحتاجون فيها إلى مناصحة إلى بيان مما لا يخلو منه أحد، هذا لا يشنع به عليهم ولا يحكم على المركز الذي يدرس اللغة العربية هذا بأنه ليس سلفيا هذه الأخطاء. قد يستعينون بمدرس أحيانا لا يعرفون منهجه ثم يتبين بعد ذلك أنه حزبي فيتعاملون معه بالطريقة المناسبة، إما أن يخرجوه إما أن يأخذوا عليه العهد ألا يتكلم في أمور المنهج والعقيدة بغير كلام أهل السنة إن كانوا لا يجدون بديلا له نظرا للحاجة لقلة المدرسين السلفيين الذين يدرسون اللغة العربية. فقد يكون لهم العذر أحيانا ليس لهم العذر وإنما حدث عن تقصير عن ضعف، الشاهد أن الأصل فيه أنه سلفيون إن شاء الله ولا يشنع عليهم بأخطاء هي لا يخلو منها أحد، وإن كان الأمر قد لا أو ليس مما يشنع به أصلا. فنحن نعرف أن هناك من يسعى لتزهيد الطلبة في هذا المكان نظرا لمصالح أو نظرا لأشياء في نفوسهم، فنقول لهم اتقوا الله عز وجل واتركوا هذه الطريقة، فإن الكلام في عرض مسلم يوقع في حفرة من حفر النيران، إن تكلمت بغير حق إن تكلمت بالهوى. فالكلام في الرجال وفي الطوائف لا يكون بالهوى ولا يكون مبنيا على مصالح وأهواء شخصية، إن هذا مما لا يرضاه الله عز وجل. فنقول لمن فعل هذا اتق الله في نفسك أولا ثم في إخوانك الذين تعرف أنهم سلفيون، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المركز على نشر المنهج السلفي وعلى ربط الطلبة أكثر وأكثر بالعلماء السلفيين الربانيين. ومنه معلوم أن شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظ الله أيضا ممن يتابعون هذا المركز ويعرفون أحواله أكثر مني، وهو يزكيه ويشهد بسلفيته. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله وسلم.